جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه قال: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم. لم يخرج هذا العالم من بطن أمه وهو عالم، لكن مع الوقت ومع الحرص والاستمرار والصبر والمذاكرة والمدارسة واختيار الرفيق الطيب الذي يعينه على الخير ويعينه على هذه المدارسة وهذه المذاكرة، ينمو العلم ويزكو. فبهذه المذاكرة وهذه المدارسة يحصل العلم، وإنما العلم بماذا؟ بالتعلم. العلم بأي شيء؟ بالتعلم. وكذلك جاء مثل هذا القول عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. رجل يجد من نفسه الاستعجال والطيش ومجانبة الصواب، فلا بد أن يدرب هذه النفس ويعودها على ماذا؟ على الحلم وعلى التأني وعلى الصبر. كذلك الذي يريد العلم لا بد أن يدرب هذه النفس. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة. وإنما السيل اجتماع النقط، إنما السيل اجتماع النقط. لا يأتيك السيل فجأة هكذا كما يقال سيل يعني جارف، وإنما يبدأ قليلا قليلا حتى يقوى، فلا يستطيع المرء أن يقف في وجه هذا السيل. هكذا العلم ينبغي على المسلم أن يتعلم علما قليلا على علم قليل على علم قليل، مع الوقت ومع الصبر ومع الاستمرار واستحضار النية الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، بهذا الشيء يثمر ويكون فيه النفع بإذن الله عز وجل.